إني أعلم أن الوصول إليك عزيز، ولكني سأبذل ما أطيق عل يوم الوصال يكون قريبا. قام قلبي بها وفؤادي لها، هي شمس الضحى لتلمي بها. قام قلبي بها وفؤادي لها، هي شمس الضحى لتلمي بها. حور جناتنا، حور جناتنا، حور جناتنا، حور جناتنا، حور جناتنا، حور جناتنا، حور جناتنا، حور جناتنا. لكتاب الإله قد أتى وصفها، في جنان الخلود بيتها قصرها، في حديث شريف نورها حسنها. أنت به يا حبيب قدما مهرها، فالدماء تسيل ما لها ما لها، أنفسا مشترى فزمن باعها، عشرات مئات وألوف لها، وشيوخ كرام قدموا مهرها. حور جناتنا، حور جناتنا، حور جناتنا، حور جناتنا، حور جناتنا، حور جناتنا، حور جناتنا، حور جناتنا. وشباب شباب أقبلوا نحوها، يا ديار شهدي سجلي مجدها، أنفسا لله قدمت موتها، أنفسا لله قدمت موتها. حور جناتنا، حور جناتنا،